وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بإذن الله عز وجل في النوع 26 في صفة رواية الحديث. في صفة رواية الحديث قال ابن الصلاحي: شدد قوم في الرواية، اشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخفض غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل. من نسخ ولا نسخ؟ من نسخ لم تقابل. وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقه طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن الصلاح: هاهنا شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي وتذكره، يعني من الذاكرة، من اتباع ضبط للصدر. تعرفون أن العلماء في مسألة السماع، مسألة الأداء، منهم من يرجح التحديث بضبط الصدر، أن يحدث المحدث من حفظه، منهم من يرجح ضبط الكتاب، وذكر الجواب الاثنين هو أفضل شك، وهو كما كان يوصي به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك علي بن المديني، وهذا موجود في نصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم. أما من شدد وألزم بذلك فإن قوله مخالف لقول جماهير العلماء. قال: وإن غابت عنه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل، والتغيير. الذي يضبط ضبط كتاب، قلنا أنه يشترط في ذلك أن يحافظ على كتابه، وأن يداوم النظر فيه، وألا يعيره أحدا. طيب، لو ضاع هذا الكتاب أو فقد وهو يعتمد على ضبط الكتاب، إن ضاع هذا الكتاب أو فقد ثم رد إليه، اختلف أهل العلم في ذلك، فقالوا: إن ثبت عنده أن هذا هو كتابه، وأن هذا هو خطه، وأنه لم يغير فيه ولم يبدل، لأنكم تعرفون أن الحبر القديم يختلف عن الحبر الجديد، الحبر القديم هم يميزون في الخط أو في الحبر نفسه بين الحبر القديم والحبر الجديد، إن وثق أن هذا هو كتابه وأنه لم يدخل فيه ما ليس منه، فها هنا يروي من هذا الكتاب ولا إشكال فيه. قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، بمجرد قول الطالب هذا من روايتك. إذا لم يرد إليه الكتاب، إن كان حافظا، إن كان يضبط ضبط صدر، جاز له أن يحدث من حفظه. ولو كان يحدث ويضبط ضبط صدر، ما حدث من كتابه، لو كتابه أفضل من ضبط صدر. هو احنا قلنا ان في طرق، منهم من يحدث، من يرى انه يحدث بضبط الكتاب حتى وان كان يضبط ضبط صدره، ومنهم من راى انه يحدث بضبط الصدر وعنده الكتاب. ولذلك كثير جدا من اهل العلم، الاكثر من ائمه الحديث، كانت لهم كتب، الأكثر من أمة الحديث كانت لهم كتب، لأنهم يكتبون ويذاكرون ويراجعون ويقابلون تلك النسخة على نسخ أقرانهم، وربما راجعوا على نسخة شيخهم أو شيوخهم حتى يضبط الحديث، فإن كان ثم خطأ أو شيء ساقط من الحديث ضبطه. عشان كده احنا قلنا يشترط في ضبط الكتاب أن يداوم النظر فيه ومراجعته ومقابلته على أصول إما أصول شيخه أو أنه يراجع مع أقرانه إلى غير ذلك. تمام؟ إن ضاع الكتاب، تعرفون أن ابن لهيعة مما قيل في تضعيفه أن كتبه احترقت، وكان يضبط ضبط إيه؟ كان يضبط ضبط كتاب ابن لهيعة، كان يضبط ضبط كتاب، هذا قول من ضمن الأقوال، وإلا فمنهم من قال أنه أصابه مرض، ومن قال وقع على رأسه فاختلط، منهم من قال وقع على رأسه فاختلط، ومنهم من قال أنه اختلط لمرض أصابه. والحافظ أظن أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرجح ضعفه أصلا، يرجح ضعف ابن لهيعة. كان يروي من كتاب، لا، إذا كان يروي من كتاب خلاص يعني يرجع هذا الأمر إلى خلل حدث فيه خلاص. لكن فقد شيخ الكتاب وهو حدث من كتابه ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ ضبط كتاب ويحدث من كتاب. أيوه. وفقد الكتاب لا يحدث، لا يحدث، لأنه إذا حدث سيخلط يضعف، وهم يعني أئمة الحديث ضبطوا ذلك، فقالوا فلان يضبط ضبط صدر، وفلان كتابه يقول مثلا كتاب شريك، كتاب شريك يعني يثنون على كتاب شريك ابن عبد الله القاضي المشهور النخعي، شريك ابن عبد الله كان يضبط ضبط كتاب، هم يثنون على كتاب. وإن حدث الشيخ من كتاب تلميذه، إن حدث الشيخ من كتاب تلميذه يعني بيكتب وراء الشيخ، إذن هو يروي عن تلميذه الآن، زي ما حدث قبل كده معنا فيما مضى أن الشيخ مثلا يحدث بحديث ثم ينساه، هذا في حكم النسيان، فيقول حدثني فلان عني، حدثني فلان عني، لأنه الآن نسي حديثه ولا يحفظ حديثه أصلا كما كان يفعل النبي شيء وغيره. خلاص يا إخوان، يبقى لابد، وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، لم تضبط، لم تقابل على الأصول، لم تقابل على الأصول ولم تضبط بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، ولا تفقد طبقة سماعه. يبقى خلاصة هذه المسألة أنه ينبغي على المحدث الذي يحدث من كتاب إذا كان يضبط ضبط كتاب أن يداوم النظر في كتابه ومراجعته والنظر فيه، وإلا يتساهل في ترك الكتاب وعدم مقابلته على نسخ غيره أو على أصل شيخه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. عد الحاكم رحمه الله تعالى هؤلاء الذين، لأن ده سيؤول به الحال إلى أنه غير ضابط، صحيح؟ مش احنا اشترطنا، احنا عندنا ضبط صدر وضبط كتاب، وقلنا في ضبط الكتاب أن يثبت ما سمعه كما سمعه في ضبط الصدر، وقلنا في ضبط الكتاب أن يداوم النظر في كتابه وأن يحافظ عليه وأن ينظر فيه وأن يقارنه على نسخ على أصوله وأن يقارنه على نسخ مع نسخ الطلاب الآخرين أقرانه إلى غير ذلك. فإذا أهمل ذلك ولم يعتني بأصله ولم ينظر فيه ولم يضبطه، يبقى ده مش ضابط، يبقى هنا خرج عن حيز ضبط الكتاب، كما لو كان يضبط ضبط صدر ثم كثرت منه الأوهام والأخطاء فهذا كذلك. خلاص، فعدهم الحاكم رحمه الله تعالى في طبقات المجروحين. فرح. قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، مثبتا إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، يعني يحدث من كتاب وهو أعمى أو ضرير. نعم، وهو أعمى أو ضرير، هو ممكن يكتب له، ممكن إيه؟ يكتب له. قال: فيه خلاف بين الناس، أو أمي اعتمد على غيره في الكتاب، اعتمد على غيره في الكتاب فكتب له الحديث، خلاص الذي كتب له هذا لابد أن تتنزل عليه الشروط التي ذكرناها قبل ذلك. قال مثل هذا السماع على هذا سواء كان ضريرا أو بصيرا أميا إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. خلاصة هذه المسألة أيضا الضبط والإتقان، الضبط والإتقان. خلاص يا إخوة. تفضل. فرع آخر، إذا كان روي إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرنساني أنهما رخصا في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إذا كانت له من شيخه إجازة جازت الرواية والحالة هذه. طيب اقرأ هنا ما قال في الحاشية. لأنه إذا كانت لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة. بالإجازة يعني هو روى كتابا، يعني مثلا الألولي أو حماد بن شاكر أو غيره الذين روى مثلا صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لو وجد نسخة عن شيخ نسخة شيخ لو وجد مثلا نسخة شيخ، طبعا هو حدث عن البخاري فعنده نسخة سماعاته من الإمام البخاري كتابه عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب هو كتبه أو كتب له، كان لي كاتب أبو حاتم، لا أذكر كنيته، نعم محمد بن أبي حاتم، محمد أظن بن أبي حاتم ربا محمد بن أبي حاتم، كان يكتب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فكان البخاري له كاتب يكتب له. إذن البخاري له كتاب مكتوب بخطه أو بخط كاتبه الوراق الذي كتب له، فأنت روايتك عن البخاري مسموعاتك أنت عن البخاري، كتبت كتابك عن الإمام البخاري. طيب لو أنك فقدت هذه نسختك أنت ثم وجدت نسخة شيخك، ونسخة الشيخ هذه المفترض أن نسختك أنت قد راجعتها وقابلتها على الأصول، راجعتها وقابلتها على أصول شيخك أو مع كما ذكرنا فيما مضى نظرت وتتبعت وهكذا، فالنسخة اللي جاية لك دي ما انتش عارف حالها ايه، هذه نسخة شيخك، فهل يجوز لك في هذه الحال أن ترويها؟ قال هنا وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها. أو وجد نسخة لكن هذه النسخة لم يجد فيها إثبات سماعاته، يعني هو شاكك هل دي نسخته وليست نسخته، طب ليست فيها سماعاته إذن ليست هذه نسخته، طب هذه النسخة مقابلة أم غير مقابلة، هذه النسخة قد قوبلت على أصول الشيخ يعني رجعت أم لم تراجع على أصول الشيخ، أو كانت هذه النسخة هي نسخة الشيخ نفسه. وأحيانا الشيخ نسخة الطالب والتلميذ تختلف عن مسألة الشيخ مع الناس معها عنه مشافعة، لا في الغالب ما بتختلفش، لكن ربما يكون الطالب نفسه عنده خلل. احنا ساعات نسخ البخاري ساعات الاختلافات، اصل الاختلافات في نسخ البخاري او الخلافات في نسخ مثلا موطأ او غيره، نعم الخلافات في نسخ البخاري او في غيره من كتب المحدثين بيبقى بسبب السماع وعدم السماع، يعني البخاري رحمه الله تعالى روى عنه الذين رأوا كتاب البخاري منهم من سمع جميع الكتاب ومنهم من سمع أكثر الكتاب، لكنه روى سائر الكتاب باقي الكتاب إجازة، يعني أجاز البخاري رحمه الله تعالى رواية باقي الكتاب، أجازه، يبقى هو سمع معظم الكتاب وباقي الكتاب إيه؟ سمعه إجازة. وده اللي بيحصل في الاختلاف بين النسخ. كذلك في أبي داود رحمه الله تعالى روى عنه كذلك، في بعضهم من سمع الكتاب كاملا وبعضهم من سمع بعض الكتاب. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى أحيانا وهو يحدث يضاعف بعض الأحاديث أو يعلها. أنت حضرت مجلس التحديث، الشيخ حدث حتى انتهى من الكتاب خلاص، ثم يعيد تحديث الكتاب مرة أخرى أو يعيد تحديث الكتاب في مكان آخر، ماشي؟ فأعاد الشيخ التحديث بالكتاب، أنت سمعته في العرضة الأولى مثلا وغيرك سمعه في عرضة ثانية، ممكن أبو داود في العرضة الثانية يضيف بعض الإضافات في الإعلال والتصحيح والتضعيف، ومن هنا حدث الاختلاف في مسألة السكوت أبي داود رحمه الله تعالى الحديث. لأن أنه ابن الصلاح رحمه الله تعالى كان يرى أن أبا داود إذا سكت عن الحديث فهو عنده حسد ونقض عليه، نقض عليه بأن بعض ما سكت عنه في بعض النسخ تكلم عليه في نسخ أخرى، وبعض ما سكت عليه في نسخه تكلم عليه في أسئلة طلابه له، في أسئلة الطلاب له. يبقى ممكن هو بيحدث بقى الحديث يقول هذا الحديث منكر وهذا الحديث فيه كذا، وأنت حينما سمعت مني ذكرت الحديث ولم أتكلم، لم أنشط لذكر العلة التي في الحديث، لم أنشط لذكر العلة التي في الحديث. حصل اختلافات ولا لا؟ حصل اختلافات. هذه واحدة. الثانية، تسمع أنت جملة من الحديث والباقي لا تسمع، غيرك يسمع الحديث تاما، يبقى حصل هنا اختلاف في بعض النسخ، ماشي؟ فهنا هنا كذلك. قال: فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك إذا لم تسكن نفسه إلى صحة هذا الكتاب أو نسبة هذا الكتاب إليه، أو نسبة هذا الكتاب إليه. ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن البرساني أنهما رخصا في ذلك، رخصا في ذلك. طيب، قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يجنح في مثل هذه الحالة إلى المنع، هذا من باب التثبت، يجنح إلى المنع، هذا من باب التثبت وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: توسط الشيخ تقي الدين فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه جازت روايته، يعني لو الشيخ أجازه وقال أجيزك أن تروي كتاب، يبقى سواء كان الكتاب بتاعه عليه مسموعاته أو أن هذا الكتاب ليس هو كتابه وليست عليه مسموعاته، لكن الشيخ أجازه، طالما الشيخ أجاز الطالب لرواية أحاديثه أو مسموعات الشيخ، ففي هذه الحالة يجوز عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب، حفظ ابن كثير الإجازة والمنع، قالوا إلى هذا أجنح، الضمير يعود على الآخر مذكور، المفروض يكون رأيه له ترخيص زي أيوب ومحمد البكر. ومنهم الشيخ أبو نصر الصباغ الفقيه، وحكى عن طيب، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنه منعوا من الرواية بذلك. ومنهم الشيخ أبو بكر الصباغ الفقيه، وحكى عن أيوب ومحمد بن بكر وسن أنهما رخصا في ذلك. قلت: وإلى هذا أجنح والله أعلم. صحيح، تمام. المقصود به أنه يجنح إلى القول بالجواز، لكن هو يعني يشكل على ذلك أنه قال: وتوسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. على كل حال، الظاهر الله أعلم أن قوله وبها وإلى هذا أجنح يجنح إلى القول بالجواز، إلى القول بالجواز. وفي العشاء هو الصواب، تمام، العبرة في الرواية بالثقة. هو كلام ابن الصلاح، يعني توسط الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أظنه أجود، توسط الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أجود، أو ما جنح إليه ابن الصلاح رحمه الله. ثالثا، فروى الآخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. لا، ارجع ثاني. إذا اختلف الحافظ حفظ الحافظ عندك حفظ وحفظ عن كتابه؟ طيب عندي الحافظ وكتابه. بس حفظ غير الحافظ. هي مش إشكال. حفظ الحافظ عن الكتابة. يعني ضبط الصلاة عن ضبط الكتاب. فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته، كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. طيب ماشي كمل. رابعا فرو آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجدة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن حسن وأبو يوسف الجواز، اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. وهذا هو الصحيح. القول الأخير هذا هو الأصوب. هو ممكن ينسى، وهذا ورد عن الأئمة الحفاظ كشعبة وغيره. الأئمة الحفاظ كانوا ينسون بعض أحاديثهم، كان يقول لست الآن كما كنت من ذي قبل. ومر علينا ما نسي سفيان بن عيينة وغير بعض الأحاديث، والطلاب كانوا ينقلون أحاديث عنهم وقد نسوا هم هذه الأحاديث. يبقى الكتاب الضبط الموجود في الكتاب، إن كان الكتاب مضبوط فلا شك أن الرجوع إلى الكتاب ها هنا أضبط، لأن الحفظ خوان. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه. تمام. زي ما مر معنا، يعني هذا كنا قبل ذلك. فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. خامسا فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى كمل. في إشكال؟ في حاجة؟ جزء الخير ده مش موجود عندنا. ها؟ جزء الخير ده مش موجود عندنا. احنا عندنا كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. ثم بعدها فرع آخر. عندك أنت إيه بقى؟ قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه. عندي أيضا مش موجود هذه الزيادة. اكتب جنبها تنظر وذكرني بها لما نروح. تنظر عشان نرجع النصوص. خامسا فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها المترادفات يعني المعاني وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا. الناس من الناس دول؟ عند الناس محدثين يعني يعبرون بالناس ويقصدون منهم بذلك أهل الحديث. هذا موجود كثيرا يعني. وعليه العمل. حتى الجن كانوا يعبرون بالناس. وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. وطبعا الراجح والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مجلس، لكن اختلف إيه؟ السماع. يعني الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش من عادته أنه يكرر الأحاديث في مجالس مختلفة، إنما الاختلاف هنا حدث عند الروى في يعني لفظ من هو شيخ يعني له مبدا وله معاني. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة عشان كده اشترط تعلم علماء اللغة لو أراد أن هو يأتي بلفظ أو برواية في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشكال يعني. شوف يا إخوة، الأصل أن الحديث المنقول يحمل على أنه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل، لأن الأصل أن الرواة ضبطوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم في رواية الحديث بالمعنى اشترطوا شروطا. هنا قال لابد أن يكون عالما بالحديث، بصيرا باللغة، عارفا للمترادفات. النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا، أوتي جوامع الكلم وكان فصيحا، وألا يكون الحديث من جوامع الكلم كذلك، لأن جوامع الكلم مش ممكن تأتي بكلمة تعوض عن تلك الكلمة. كالعجماء جبار والبئر جبار، دي من جوامع الكلم يذكرونها. العجماء جبار يعني البهيمة لو وقعت في بئر خلاص لا ليس فيها دية. العجماء جبار والبئر جبار، الناس بتحفر بئر راحوا وقع عليهم البئر فماتوا جوه، جبار ليس ايه ليست لهم دية. فجوامع الكلم لا تستطيع ان تأتي بكلمة تعوض عنها. الكلمة دي ممكن تشرح في مجلد ويستنبط منها جملة كبيرة من الأحكام. ومعاني كثيرة. أيوة، فلذلك اشترطوا رواية الحديث بالمعنى، حط وضعوا لها جملة من الشروط، منها ألا يكون من جوامع الكلم، ثانيا ألا يحيل اللفظ عن معناه، ثالثا أن يكون عالما بالعربية وبالمترادفات. الأصل لا عايز أريد أن أثبته حتى لا يكون هذا من باب الطعن، فتح الطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الحديث المنقول هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أثبتت أنت من خلال جمع طرق الحديث اختلاف أرواء. وما إحنا بنحكم على بعض الألفاظ بالشذوذ ليه؟ وبنحكم على بعض الألفاظ بالنكارة ليه؟ لأن بنجمع طرق الحديث، ومن خلال جمع طرق الحديث بنحكم على الرواة، نشوفها الرواة اختلفوا ولا اتفقوا. مثل جملة من الرواة في جميع الطبقات قد رأوا الحديث على هذا الوجه، إذن هذا قطعا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعاني التي تتغير يعني مثلا يأتي بمرادف لكلمة تؤدي نفس المعنى تماما، يأتي بمرادف لكلمة تؤدي نفس المعنى تماما، حتى لا يقال مثلا طب ما هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم امر ونهى، في احاديث فيها امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي احاديث فيها حكايه، دي لا شك فيها تعارض. يعني ما يجي لي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نفس الحديث الراوي بدل ما يقول نهى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ما فيش لفظه الايه النهى، ما فيش لفظه النهى، في تعارض ظاهر ولا ما فيش تعارض ظاهر؟ لا شك ان في تعارض ظاهر، لان النهي يفيد التحريم، اذا هيحدث خلل في الاحكام. ففي مثل هذه الاحوال بنجمع طرق الحديث ونرجح، في مثل هذه الاحوال بنجمع طرق الحديث ونرجح. لكن الاختلافات اللي تقف في الروايات عباره عن لفظه وياتي بنفس المعنى. يعني مثلا ممكن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل كذا، ويكون في واحد ثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، في هنا نهي ونهي ولا هنا عبر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، المؤدف الآخر أن هذا نهى وهذا نهي، هذا نهى وهذا. ومع ذلك العلماء يدخلون مثل هذا في العلم، العلماء يدخلون مثل هذا في العلم. يعني الدرقوطني لو راجعت أنت نظرت في علم الإمام الدرقوطني تجد أن من الأحاديث التي يعل لها الإمام الدرقوطني رحمه الله تعالى بغض النظر عن الحكم في آخر المسألة هل هو مؤثر أم غير مؤثر، هل الحكم في الآخر مؤثر أم غير مؤثر، لكنه اعتبر أن هذه علم، لأن طبعا تعرفين العلم تكون مؤثرة وتغير إيه مؤثرة، هذا عند جماهير المحدثين تمام، خلافا لبعض من قال ان العله عموما فهي مؤثره قادحه يعني او غير قادحه. فالامام الدرقوطني عد هذه من العلل اللي في اختلافات، قال لك وبعضهم قال نهى وبعضهم قال قال رسول الله لا تفعلوا، اللي قال قال رسول الله مباشره بيحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو فهم ذلك، في فرق ولا لا؟ في فرق، في فرق، لكن المؤدى العملي لهذا الحديث واحد، هذا كذا، لكن قوله قال رسول الله لا تفعلوا هذا أقوى في الدلالة، هذا أقوى في الدلالة، فاعتبر هذا من العلل، فلذلك ذكروها في كتب العلل. يبقى فيش حد يدخل في باله يقول الله الحديث الواحد روية بألفاظ مختلفة، طب ده أنا ببني على الألفاظ هذه أحكام ولا ما ببنيش؟ أبني أحكاما على تلك الألفاظ، أقول هذا اللفظ يستفاد منه كذا. أنت مثلا أنت بتشرح كتاب في الفقه، مثلا بشرح كتاب في الفقه الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أقول لا هذا نهي والنهي يفيد التحريم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا، هذا استثناء، والاستثناء استثنينا الاستثناء مثلا معيار العموم، إذا دل ذلك على أن سائر الأجزاء دخل تحت هذا الحديث، يبقى كل لفظ بعمل فعله حكم، كل لفظ من ألفاظ الحديث أبني عليها حكم، أقول ثم قال إلا كذا أو قيد بكذا أو عم الحديث عام ثم قيد بلفظة كذا وابدأ أذكر واحترز في الحديث من كذا، كل لفظة أبني عليها حكما. يبقى لا يظن من هذا الكلام ما يدخلش في قلب إنسان، الألفاظ مختلفة وكل واحد يروي اللي سمعه بالحديث مخرجه واحد ومؤداه واحد، لكن كل واحد يروي ما سمعه بيحصل اختلاف في الألفاظ. طب الاختلاف ده جاي من إيه؟ الاختلاف يا إخوة بين المترادفات، بيشيل عبارة ويضع عبارة بدلها. طب لو ما عملش كده على طول بعلل الحديث، لأن أنا بجمع طرق الحديث ومن خلال جمعي لطرق الحديث بحكم بالشذوذ. ده احنا حكمنا في بعض الأحاديث مع أن مؤداها طبيعي على بعض الألفاظ بالشذوذ، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. طب ما هو كده كده هيرقه ولا مش هيرقه؟ ولفظة يرقه فليرقه يعني جل المحدثين على أنها شاذ، حتى كمان اللي عندهم الفقهاء كمان زي الإمام النووي حكم عليها بالشذوذ، فليرقه مع أن ده مؤداء. ومع ذلك لما حررنا وجمعنا طرق الحديث وجدنا هذه اللفظة مش موجودة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عرفت الاختلافات فين، والاختلافات هي اللي بتمشى إنك تشيل لفظة وتضع إيه بنفس المعنى، ما وضعتش أنت لفظة بنفس المعنى. أنا لما بجمع طرق الحديث معلش بضعف لفظتك دي، بحكم على لفظتك دي بإيه؟ بالشذوذ. ما تخافوش مش هتعدي، ما تمرش أبدا، ما تمرش أبدا على المحدثين، بيدخلوها نخل. خلاص يا أخو؟ عارف أن هذا الشيخ المحدثين في المجالس يعني وخطباء يذكر يقول روى البخاري ولا يأتي بلفظ البخاري، يأتي بلفظ من عندك ثم أقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا من ضبط؟ لا طبعا مش من ضبط أبدا، لأنه هو طبق عليه تلك الشروط. إن كان الحديث من جامع الكلم لا يقبل منه، إن كان هو غير عالم بالعربية وهذا حال سائر الخطباء إلا من رحم الله عز وجل، غير عالم بالمترادفات. أضف إلى ذلك إن فيه إخواننا معاني بلاغية بتبقى في الحديث، الحديث ده بيستنبط منه معاني بلاغية جميلة جدا. ذكر اللفظ ركاكة شيخ يعني. أيوة، ما هو من الأشياء التي يحكم بها على وضع الحديث ركاكة اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس صلى الله عليه وسلم. فهمت مقصده هنا؟ فهمت ان العمليه مش كما يظن البعض، يقول لك بالمعنى، يقول لك ده الحديث امره بالمعنى اصلا، يجي واحد يطعن في في في صحيح البخاري مثلا او في حديث يقول لك لا لا لا البخاري مش مقتبس الحديث ده، ده الحديث ده مش شكله كده مش من كلام النبي. ليه؟ ما رواه بيقول الاحاديث بالمعنى، لا مش المعنى كده، مش الامر هكذا ترك، لا بتلك الضوابط التي وضعها ائمتنا. وبعضهم كان لا يرى جواز الحديث روايه الحديث بالمعنى، كمحمد بن سيرين. محمد بن سيرين ده كان يروي الحديث على الوجه، الحديث يروي عليه بالدقة بالألفاظ، يتحرى ألفاظ من سمع منه فيرويه على الوجه، لا يجيز رواية الحديث على المعنى. والراجح هو إجازة رواية الحديث على المعنى. عارفين ليه؟ لأن هذا أمر واقع، ده موجود فعلا، والكتب صنفت ووضعت فيها حديث مروية بالمعنى. تفضل. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من يوقع. ولما كان هذا يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى، طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكل التجديد. آكل التجديد. آكل التجديد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبه هذا أو قريبا منه. ماشي، اقرأوا فيما بعد يعني مع أنفسكم كلام الشيخ أحمد شكر في هذه الجزئية، وأرجعوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى وضوابطها إن شئتم أن تتوسعوا، راجعوا كتاب الكفاية ففيها ضبط جيد لازم. خلاص يا أخوانا، المسألة دي فيها إشكال، فيها إشكال مسألة الرواية بالمعنى، وعرفت الشبهة اللي ممكن بيعرضها بعض هؤلاء وكيف يرد على هذه الشبهة. يقول لك بالمعنى يعني ممكن يبقى في تغيير المعاني، لا، لو حدث تغيير بالمعنى على طول بنحكم على الرواية بالنكرة والشذوذ. إذا جمعنا الطرق الأكثر المتفق عليه بنحكم عليه، والشاذ نحكم عليه، وإن شاء الله عز وجل مثل هذه الأشياء سنتابعها وندقق النظر فيها ونستخرج فوائدها، وأنتم تضيفونها بإذن الله عز وجل المصطلح في العلل. لما ندرس علل إن شاء الله في أثناء دراستنا، طبعا في دراسة العلل إخوة لابد أن تغتنم وتقتنص هذه الفوائد، الفوائد عملية تقدم تضعها فين؟ في بابها في المصطلح. لما تيجي أنت تناقش تقول زي ما في حديث كذا أعلاه فلان وقال فيه كذا. تفضل. سادسا، فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين، فالذي عليه الصنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن، وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغرب واستراحوا إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء وغيره، فأما إذا كان فأما إذا كان حذف الزيادة لكونه شك فيها، لأن طبعا في الغاية والاستثناء يغير معنى خالص. أنت لو حذفت المستثنى يبقى أنت كده حكمت على دخول المستثنى تحت المستثنى، دخلته في العموم، يبقى أنت بوسط الدنيا خالص. وكذلك الغاية، غاية يعني إلى كذا، من كذا إلى كذا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لغاية المرافق، يعني لمعنى الغاية إلى إيه المرافق. حذفت أنت الإيه الغاية، بوظت المعنى خالص، غيرت معنى الحديث. لكن البخاري يا إخوة، طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقطع الحديث، بمعنى أنه يأتي بالجزء المراد تحت هذا الباب بإسناد، يسوق بالإسناد ويأتي بالجزء المراد الوارد على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد فتحت هذا الباب، والجزء الثاني يعمل فيه يروح يودي باب ثاني، والجزء الثالث يودي باب، ربما يقطع الحديث في 10 مواضع الإمام مسلم لا، الإمام مسلم رحمه الله تعالى يسوق الحديث بطوله. لذلك بعض المغاربة كما مر معنا في البداية خالص فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري. ليه؟ قالوا ليس فيه كما قال ابن حزم بعد الخطبة إلا السرد، يقول إيه كتاب الصلاة ويسرد جميع إيه أحاديث الصلاة، ولا يبوب المسلم، لا مبوب، يبوب يبوب الشراح، قضى عياض النهو كده اللي يبوب الشراح، لكن الإمام مسلم لم يبوب، لكنه وضع بابا عاما الكتاب فقط، وضع الكتاب كتاب الصلاة، ثم يسرد الأحاديث بطولها بقصتها بحكايتها. ولا شك أن هذا أسهل للحفاظ. انت بدك تحفظ الحديث وتلاقيه متقطع مش هتضبطه، لكن اذا حفظت الحديث جمله فالأضبط انك تحفظ على الشراح ينبهون الشراح. ما عشان كده كان عند الائمه هذا فيه صعوبه جدا، موهوبة جدا. اللي جمع بقى دي الشراح اللي الإمام البخاري مثلا شرحه شرح سعد البخاري جملة من الشراح مثلا من أشهر من حافظ ابن حجر. من رجل يحيل الحافظ يحيل قال وقد ذكر في كتاب كذا في كتاب رؤية كذا وذكر في كتاب التعبير كذا وذكر مش عارف في كتاب كذا ويبدأ يذكر إيه أو يعزوك إلى هذه الكتب. ومهلب بن أبي صفرة له كتاب جيد جيد يأتي بالحديث اسمه المختصر النصيح على الجامع الصحيح تقريبا المختصر النصيح الجامع الصحيح في أربع مجلدات هذا الكتاب على ما أذكر. يجيب الحديث ثم يقول يأتي بعد كده بالزيادات التي وردت في الحديث في الأبواب الأخرى يقول لكم في باب كذا وكذا وكذا وكذا. اللي أخذها بعد ذلك محمد فؤاد عبد الباقي في طريقته المعهودة على صحيح البخاري وكتب السنن. لو فتحت صحيح البخاري تلاحظ إن كتابة الحديث يقول لك أطرافه يجيب لك أرقام الأحاديث اللي موجودة أطراف الحديث يعني الحديث ده هو ورد في الأماكن دي كلها. دي صعب هذا فيه صعوبة فحفظه كان فيه شيء من الصعوبة بل صعوبة كبيرة عند من أراد حفظه. عشان كده هو مالك نحفظ صحيح مسلم يجيب الحديث بطوله بحكاياته. وربما حذف البخاري القصة البخاري مثلا طيب يا اخوة خلاص البخاري رحمه الله تعالى كان يقطع الحديث على الأبواب فقها فربما حذف القصة الحديث ممكن يقول له قصة طويلة ربما يعزف الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه القصة لأنها غير مؤثرة في الحكم مش مؤثرة في حكم الحديث وقت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي حديث جبريل مثلا لها قصة في الأول. نعم تمام مسلم رحمه الله تعالى يصف الحديث بألفاظه كما وردت وكما سمعه فكتاب مسلم من هذه الناحية أتم وأراد الحفظ فليحفظ على صحيح الإمام مسلم. طبعا الشراح عالجوا ما ذكرته الآن في صحيح البخاري بأنهم جمعوا الأبواب المتفرقة وأشاروا إليها إما بأرقام الأحاديث وإما أن يأتوا بها يقول في كتاب كذا زاد كذا في كتاب كذا زاد كذا هو حديث واحد أصلا هو أطعم كما فعل المهلب بن أبي صفرة في كتابه الذي ذكرته. ونعرف إذا شفنا برضو يعني دي أول ودرس طول كده يترجع الحديث في محله أرجع الكتب لا أنت عايز تعرف سياق الحديث كله يعني؟ ما ممكن يجيب مثلاً جمع طرق نص الحديث جمع في نص الحديث جمع في كتاب الإمام مثلاً. آه. وأول حديث جمع في كتاب. أنت لا تعرف هل هو البداية كانت في كتاب الإمام ولا البداية؟ نعم. يعني أنت تجمع الطرق. تحتاج إلى جمع الطرق. أو ترجع أقرب حاجة ترجع إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الحديث المتفق عليه. الحديث التي فرض بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجع بها وتجمع طرق الحديث حتى تصل إلى هذا أو ترجع إلى كلام الشراح الذين نصوا وتكلموا عن مثل هذا الإمام الشراح الحديث يذكرون مثل هذه النكات الموجودة في تقطيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أفضلهم كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر فتح الباري لكن مش كامل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى غيره. فضل. قال ابن حجي في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جاهز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. خلصنا دي ولا إيه؟ فأما إذا كان حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد إسناد الحديث إذا شك في وصله. وقال مجاهد أنقص الحديث ولا تزد فيه يعني هو إذا شك الراوي في سماعه لتلك الزيادة هل سمعتها أم لا، الأفضل أنه يقتصر على لا تنقص من الحديث، الأفضل أن تقتصر على لا. وهكذا أنت طب الحديث تدين لله عز وجل برؤيته هكذا على ما تيقنت من سماعك. كان في جملة من الأئمة شكاكين، والشكاك ده معنى الشكاك إذا كان من الأئمة المتثبتين فهذه صفة مدح له، إن هو مجرد بس ما يشك في الحديث يأخذ بالاحتياط، إذا شك في الحديث يأخذ بالاحتياط. من هؤلاء الشكاكين الإمام مالك رحمه الله تعالى. أما الشكاكين بقى اللي هم ضعاء ما هم مش متثبتين، الشك هذا يدل على ضعفه. خلاص، شوف العكس، العكس، الشك يدل على تثبت هؤلاء والشك يدل على ضعف هؤلاء. فإذا شككت أنت في الحديث فأنقص فيه ولا تزيد. ليه؟ لأن النقصان هو اليقين، يقين النبي قال ده صلى الله عليه وسلم، لكن الزيادة هي المشكوك فيها، هل قالها ولا ما قالهاش. فأنت إذا شككت فذكرت هتكون تقولت على النبي صلى الله عليه وسلم ربما بغير علم، تكون نسبت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقل. أما إذا اقتصرت فيقين النبي قال كده صلى الله عليه وسلم. تفضل. سابعا، فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الطاهرين. النبي صلى الله عليه وسلم فمهما رويت عنه ولحن. طيب، هذه تتمة عندي هذه تتمة من كلام الإمام الأصمعي رحمه الله تعالى ولم تكن بالأصل. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. يا إخوة، مسألة العلم بالعربية أو عدم العلم بالعربية، هو إن لم يكن عالما بالعربية يعني عنده معرفة بالنحو واللغة العربية الفروعية وكذا، إذا كان يحفظ على الوجه وينقل ما سمعه كما سمعه فهذا لا إشكال فيه. ماشي، إذا كان يحفظ على الوجه فينقل ما سمعه كما سمعه بألفاظ شيخه هذا لا إشكال فيه. أما أن يروي الأحاديث بالمعنى وهو غير عالم بالعربية فهذا هو المشكل، وهذا الذي قد يدخل في كلام الإمام الأصمعي رحمه الله. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. طيب، وما التصحيح؟ أما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. التصحيح طبعا انتم عارفين انه يغير حرف مكان حرف، يغير كلمه مكان كلمه، ياتي بكلمه معنى اخر وهكذا، اسمه التصحيح. دواؤه ان يتلقى بالسماع، لذلك كانوا يقولون لا تاخذ الكتاب من ايه؟ من صحفي. صحفي يعني المعتمد على القران، بيخطئ وبيصحف وبيغلط وما كانش فيه تنقيط. في كتب طبعا متخصصه في المصحفين فيها عجائب. ماشي، تفضل. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزعي وابن الوهاب. يعني لو إن شيخك لحان بيخطأ في العربية وهو حدثك بالحديث، الحديث فيه لحن ظاهر، تعالى الحديث فيه لحن ظاهر، تعمل إيه؟ تضبطه أم ترويه على الوجه؟ تضبطه أم تروي على الوجه؟ هنا في خلاف، هل تضبطه ولا عليك أن ترويه كما سمعت؟ تفضل. فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. هذا كلام الجمهور. هو محكي عن الأوزعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونة. شوف احنا قلنا ابن سيرين، ابن سيرين كان يرى ايه؟ الوجه، على الوجه زي ما سمعت انقد، كما سمعت انقد. لا، الصواب ان هو يعدله، الصواب لان طبعا اللحن بيبقى ظاهر واضح جدا وقت بلف ب يعدله من تلقاء نفسه ام يرجع الى اصله؟ لا، يعدله في اصله، كان من غير ما يرجع لاصل اخر ويقارنه على، لا يعدله هو في اصله، مش إشكال، لأنه سمع من شيخه اللفظة ملحونة، لحن لفظة. كان في بعض الرواة يلحنون. ماشي. قال ابن الصلاحي وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. مش الدرجة دي يعني، مش إلى هذا الحد، حتى الخطأ نكتبه خطأ. تفضل. وعن قضى عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت على الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. يعني عند سماع هو يقول لك هو أنا سمعت الرواية هكذا، فلان حدثني بها على هذا الوجه، وعندك تكتب في الحاشية والصواب كذا لأن هذا مخالف للعربية، والصواب كذا لأن هذا مخالف، يعني تثبت في أصلك. يبقى احنا عندنا هنا قول الجمهور أن أنت تعدل، خلاص تعدل في أصلك لأن اللحن ظاهر واضح جدا. وبعض العلماء الآخرين يقولون لا، بل تنقل ما سمعت كما سمعت وتنبه على الخطأ في الحاشية. ومنهم يعني هذا معمول به، وهذا وجه، هذا أصل اللحن الخطأ واضح، اللحن الخطأ بخلاف اللفظة إنه يجيء بلفظة أخرى دي تثبتها كما سمعتها، لكن اللحن خطأ. يعني مثلاً أما يرفع مجرور، مش ممكن أبداً يكون النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون رفع مجروراً، مش ممكن يرفع، عملهاش أي وجه خالص. منهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتتانه من نوع فنان، يعني متفنن، متفنن يعني يعرف أكثر من علمه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وقد غلط في أشياء من ذلك، أشياء نعم الصرف، أي خطأ ده مثلا نعم الصرف، لا قلنا أشياء مش ممكن أنها ممنوع من الصرف لأنها إيه خير إيه ألف تكون ممنوع من الصرف. وضرب في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت خلاص ماشي. ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا قام الصلاة؟ لا يلا عشان تصلي. طيب حد يصلي؟ انا اصلي. قلت من الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لانه ان اتبعه في ذلك فالنبي لم يكن ينحل في كلامه وان رواه عنه على الصواب، فلم يسمعه منه ذلك. خلاص نقف ان شاء الله عز وجل هنا، وأنا بقى يعني أستأذنكم حتى أتوقف إن شاء الله. أنا أتوقف بس لما نخلص بإذن الامتحانات، ثم نستأنف بإذن الله عز وجل بعد كم أسبوع عشان ممكن شهر تقريبا. تقريبا شهر إن شاء الله، لكن يا أخوة تذكروا إن شاء الله، تذكروا عشان أخر عمر بما شخص الشيخ الغير. نعم؟ وأخذ الشيخ عمر بإذن الله.